الوجه الثاني قولهم إن الله واحد في ذاته لا قسم. الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني في إيش؟ في إبطال قول المتكلمين في أقسام التوحيد. نعم. الوجه الثاني قولهم إن الله واحد في ذاته لا قسم له إلى آخره فيه إجمال، فإن أرادوا به أن الله تعالى لا يتجزأ ولا يتفرق ولا يكون مركبا من أجزاء فهذا حق، فإن الله تعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإن أرادوا به مع ذلك نفي ما وصف به نفسه كعلوه واستوائه على عرشه ووجهه ويديه ونحو ذلك وهذا مرادهم فهو باطل، لأن الله تعالى قد أثبت لنفسه من صفات الكمال من هذا وغيره ما هو أهل له، وتوحيده فيها إثباتها له على الوجه اللائق بدون تمثيل، إثباتها له على الوجه اللائق به بدون تمثيل لا أن تنفى عنه بنوع من التحريف والتعطيل. الوجه الثالث صار قولهم لا قسم له في التفصيل، والمجمل هل أرادوا بذلك نفي أن يكون مركبا من أجزاء لا يتم إلا بتركيبها مثلا، أو أرادوا بذلك نفي أن يكون له وجه ويد وما أشبه هذا؟ الأول حكم إيش؟ حق وصحيح، والثاني باطل. نعم. الوجه الثالث نعم قسيم يعني أنه مقابل له، قسيم الشيء المقابل له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.